إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك، لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل أصدقائنا وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. كل سنة وحضراتكم بألف خير وسلام وسعادة وهنا وسرور. رمضان كريم، دي أول حلقة في شهر رمضان المبارك. عاده الله على مصرنا الحبيبة دائما بالخير والأمن والأمان والسلام. نبتدي حلقتنا كالمعتاد بتحية خاصة لمجموعة من أصدقاء البرنامج في جروب غنوتك من فيلمك على الفيسبوك. بنوجه التحية النهاردة للأصدقاء أبو حسين، إيمان مصطفى، أيام فرح وهنا، عبير بيري، وأستاذ ماجد كمال، ميدو حمادة، ومدام ميرفت صالح. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهاردة. النهاردة برنامجنا بيحيي ذكرى رحيل الفنانة حورية حسن. الفنانة حورية حسن جاءت إلى القاهرة من مدينة طنطا وهي صغيرة. اشتهرت بغناء الأوبريتات حتى وصفت بأنها مطربة الأوبريت الأولى. من أشهر هذه الأوبريتات أوبريت معروف الإسكافي، وهو أول أوبريت لها في الإذاعة المصرية. قدمت الفنانة حورية حسن للسينما 6 أفلام، أشهرها فيلم الليلة أحبك يا حسن، وغنت فيه أغنيتين من أنجح وأشهر أغانيها يا بطاقية الشباكة ومن حب فيك يا جاري. أطلق عليها أيضا المطربة الطائرة لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات. أيضا مكتوب على تترات الفيلم مع مطربة الشعب حورية حسن. الفيلم بيبتدي وبتصاحب التترات أغنية جميلة بتغنيها فتاة جميلة أيضا اسمها اضحك يا حزين. نسمعها ونرجع نبتدي مع بعض أحداث الفيلم. اضحك يا حزين، اضحك يا حزين، اضحك يا حزين يا ابو قلب حزين. العمر يومين يا مسكين، ما احناش فاضيين لك اضحك يا حزين للجرح يهون، واضحك لعذابك مهما يكون، واضحك للقلب الاسيلين. اضحك يا حزين، اضحك يا حزين، اضحك. الأغنية اللي سمعناها مع بداية الفيلم والتترات كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. الفتاة الجميلة اللي كانت بتغنيها اسمها سكرة، وهي الفنانة نعيمة عاكف. بتركب القطر وبتستولى على تذكرة الراكب اللي جنبها وهو مش واخد باله، هو استيفان روستي الممثل الشهير، وهو أحد الوجهاء الأثرياء، اسمه في الفيلم رجب دي، صاحب أحد المصانع الكبرى. بيتعرف عليها وبتقول له إن هي رقاصة وإنها رايحة لخالها الطبال في القاهرة هربا من عذاب زوج الأم. بيحاول رجب بي إنه يغريها لكنها بتصده. بتوصل الحارة وبيتعرف عليها كمان عبدو دانس وهو الممثل الكبير توفيق الدقن. وطبعا اللي شاف الفيلم فاكر إفيهاته في الفيلم ده, وهنسمعها من مخرجنا هجهزها لنا ونسمعها دلوقتي حالا. باش انتباه يا دانس فاضل على الحلو ده قوي يزعل. مع السلامة يا يا احلى من الشرف مفيش. وبيجي خالها وهو الفنان عبد المنعم ابراهيم وصديقه حسن وهو الفنان شكري سرحان البيانيست, وهو من الفنانين الغلابة لدرجة انهم عايشين في بدروم. لكن الحقيقة ان حسن ما كانش فقير ولا حاجة, ده كان من الاثرياء, وهو ابن رجب بي اللي قابل سكرة في القطر, هو ابنه الوحيد, وبعد دراسة الهندسة اتجه لدراسة الموسيقى. بنت عمه بتحبه, والده عايزه يتجوزها عشان هي شركته في المصنع. في المقابل كمان بنت الجيران احلاهم اللي بتلعب دورها الفنانة حورية حسن, هي كمان بتحب حسن, هي بنت العلمة صاحبة البيت اللي هم عايشين فيه, بتحبه لكن هو مش حاسس بيها. بتغني له أغنية من أحلى أغاني حورية حسن الحقيقة, من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان, بخب الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. حب فيك يا جاري يا جاري من زمان, بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان, بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان, بخبي الشوق وداري بخب الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا, وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا, وعيون تنده وتشاور وتذوب شوق غبتنا, وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويا الناسنا. وخب الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري يا جاري من زمان, الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم, لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم, قلب بيرقص من فرحة والدنيا بتدور حواليا, ما عرف ان كنت انا رايحة ما عرف ان كنت انا جاية. وخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري يا جاري من زمان, خبي الشوق وداري بالشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من لك هتكلم أهلي وتفرح عيني عيني تفرح عيني وقلبي يما تخبط على بابنا ودينا عز احبابنا قالك هتكلم قلبي وتفرح عيني وقلبي وانقى الدنيا بتنبالي بعليك الحلوة حبيبي واقول لك ايه يا جاري هقول لك اي دماري هقول لك ايه يا جاري هقول لك اي دماري واخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا اجراري مصيبتك يا جاري يا جاري من زمان واخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران واخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران احنا سمعناها كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. كمان عبده دانس بيكره حسن ودايما يستفزه وهو داخل او وهو خارج. حسن بيعزم سكر على العشاء لان هما الاتنين اول ما شافوا بعض مالوا لبعض جدا، وهما بيتعشوا بيدخل رجب بالمطعم وبيشوفوا حسن وطبعا بيهرب قبل ما والده يشوفه، بيسيب سكرة بيبعت لها الفلوس عشان الحساب لكن الفلوس ما بتوصلهاش، فبيكون رجب بيه هو اللي بيشوفها وبيدخل وبينقذها لتاني مرة ويدفع لها الحساب. بيمشي وراها لغاية الحارة وبيشوفه وبيفهم على طول من نظراته عبده دانس، وبيتفقوا مع بعض على التفريق بينها وبين المزيكاتي اللي هي بتحبه، واللي طبعا ما يعرفش ان المزيكاتي ده هو نفسه حسن ابنه الوحيد لانه كان مشهور هناك بسنسن ودايما يقولوا له سنسن. أحلاهم بتقابل سكر على باب البيت وبتقول لها إن حسن مش عايزها وإنهم بيحبوا بعض ومخطوبين لبعض. سكرة بتمشي وهي زعلانة، بيقابلها عبده دانس بينتهز الفرصة وبيقول لها إن في شغل وحاجب لها فلوس منه كتير. بتقول له إن هي لازم تاخد رأي خالها، بتروح المالها الليلي عشان تقابل خالها وتاخد رأيه في موضوع الشغل. وهي قاعدة في انتظاره بتسمع مزيكا حلوة قوي بتعجبها، بتقوم ترقص عليها. بيشوفها المدير وبيعجب بيها جدا وبيتعاقد معها، وبتوصل بنت عم حسن في نفس اللحظة وبتسأل عليه سكرة وهي ما تعرفهاش، بتتعرف عليها وبتاخدها بتوديها لحسن في البيت اللي هم ساكنين فيه عشان تقابله. حسن بيقابل نادية بنت عمه لكن سكرة ما بتدخلش وبتقعد تسمع كلامهم من وراء الباب. بتعرف القصة الحقيقية لحسن وبتتفق هي وخالها على صد حسن عشان يضطروا يرجع لأهله، وفعلا بيرجع حسن لأهله بعد ما بتصده سكرة. عبده دانس بيبلغ رجب بيه ان سكرة بتشتغل في الملهى الليلي وطبعا بيروح لها. دلوقتي هنسمع مع بعض استعراض مامبو من ألحان علي إسماعيل وكلمات أحمد حلب. مامبو مامبو مامبو مامبو Thank you. نشوة حبك رجع عيونك يرقص مامبو بيرجع حسن لأهله بيعترف لنادية بنت عمه بأنه ما بيحبهاش وأنه مش ممكن يخدعها ويتجوزها وهو ما بيحبهاش. هي كمان إنقاذا لكرامتها بتقول له أن هي كمان ما بتحبوش وأنها هتتجوز ابن خالها. سكرة بتسيب المالها الليلي بعد رفضها مجالسة رجب بيه وبترجع تشتغل في الأفراح مع حب الرمان والدة أحلاهم. وهنسمع مع بعض دلوقتي حورية حسن وأغنية أخرى من أشهر أغانيها يا بطاقية الشوق. يا بطاقية الشبيكة من شغلها شغلت بيها البلد ولا انشغل بلد يا بطاقية الشبيكة من شغلها شغلت بيها البلد ولا انشغل بلد يا بطاقية الشبيكة من شغلها وكده عوض لي وعدان يا مطعي اشي بك بين القصة وكت عوض لي وعدا وبصني بصة واتحك بسن الرضا امانة وتوصى يا بطائي الشبك مين شال الهالة يا بطائي الشبك مين شال بين رجب بي وبين عبده دانس مستمرة، بيحط له مخدرات في جيبه أثناء خناقة من الخناقات اللي بينه وبين حسن. عبده دانس بيقنع سكرة إنها تروح لرجب بي عشان تاخد منه فلوس تقدر تقوم محامي لسنسن، وفعلا بتروح وبتاخد منه فلوس، لكن وهو مش في وعيه لما بيكون سكران، وبيخرج حسن بكفالة. ونروح نسمع دلوقتي كمان حورية حسن ونعيمة عاكف واستعراض أحبك يا حسن. جميز الدار العمد سهتني وطرحت من جميز الدار العمد سهتني وطرحت من وده خوخ الصبايا تفتح الصبايا سمح وسرح يا بعود تارح يا قصبنا يا حل يا قصبنا يا حل بستنى الحلو من امبارح ولا جاش الحل يا سمح وسرح يا بعود تارح يا قصبنا يا حل يا قصبنا يا حل يلا يا مسعود يلا يا ابو عيون سود اودش العود يا الله يا مسعود يا ابو ينسد ودش العود يا الله يا الله يا مسعود يا الله يا ابو ينسد يا الله ودش العود يا الله يا الله يا مسعود يا ابو ينسد ودش العود لما هوتني ناري وصلتني والهوى خلني وانحرق مني طرف منديلي عالدرني تجذبني لك كده هو وتخلى عليك كده هو ترميني عليك كده هو كده هو كده هو أحبك يا حسن أحبك يا حسن أحبك أحبك أحبك يا حسن كده هو يا حسن حسن كده هو يا حسن يا حبيبي كده العزال جرحنا ولا نتهناش بفرحنا لكن يا حسن يا حبيبي الفرح بيستنظرنا وحنعرف ناخد طرنا والطبلة تقول يا حسن وسكات الريح يقول يا حسن وعزلنا يطاق يموت يا حسن كده هو يا حسن كده هو كده هو كده هو كده هو يا حسن كده هو كده هو كده هو كده هو يا حسن كده هو حنعيش على طول كده هو ونغني نقول كده هو خليك عزل كده هو كده هو كده هو احبك يا حسن احبك يا حسن احبك احبك احبك يا حسن الاستعراض اللي سمعناه كان من ألحان عبد الحليم نويرة والكلمات كلها لمرسي جميل عزيز. بنرجع لأحداث فيلمنا. رجب بيه بيبلغ البوليس عن سكارة بعد ما سرقت محفظته وهو مش في وعيه عشان تدفع الكفالة. فجأة بيعرف رجب بيه إن اللي رماه في السجن بإيده هو ابنه وبتكتشف الحقائق وبيرجع رجب بيه لعقله وبيطلع ابنه براءة من السجن وبيوافق أخيرا على زواج حسن من سكارة بعد ما بيتأكد من حبها وإخلاصها وإنها إنسانة شريفة. كده برضه اخس اخس أبويا نظيف الشريف يعمل كده. حرام عليك يا بابا بنت بريئة ذنبها ايه ذنبها ايه؟ سامحني يا حسن حقك علي يا ابني. حسن قدر يا حسن ان اللي بيكلمك مش ابوك انه راجل غريب وغلط في حقك. كل واحد بيغلط كل واحد له زلة وانا غلطت يا ابني وجاي توب على ايديك توب يا رب. بابا سامحني يا حسن انا خلاص انتهيت انا ملياش غيرك انت النور الوحيد اللي فاضل لي في الدنيا لي. خليني يا ابني اداري ذنوبي فيك في شرفك في نبلك. حسن انت لسه غضبان عليا يا ابني يا ابني يا حبيبي. وسكرة سامحتني منتظراك في البيت قوم معايا علشان خاطر سكرة قوم. اضحك يا حزين يا مكتوب. ها هتختار ايه بقى يا حسن، المصنع ولا التريلملم؟ سكر. طب ما انا وحسن اهو. احبك يا حسن. يوم 9 يونيو الماضي حلت الذكرى الـ12 لرحيل الفنان اللي عندما سئلت السيدة ام كلثوم عن اقوى الاصوات في المطربين ذكرت اسمه، هو الفنان محمد قنديل. هو من مواليد حي شبرا، وكان والده هاويا للعزف على آلة العود وآلة القانون. وهو صغيرا اختارته أيضا السيدة أم كلثوم ليغني ضمن مجموعة من أطفال معهد الموسيقى الشرقية في تابلو القطن في فيلم عايدة. قدم أعمالا كثيرة تتنوع ما بين الأغنية الشعبية والموال والدور والموشح والأغنية السينمائية والأغاني الوطنية والصور الغنائية. من أشهر أغاني يا ريحين الغورية، بن شطين ومية، عالدوار، إن شاء الله مع دمك، وأبو سمرة السكر. في شبابه عاشق رياضة المصارعة وأيضا رياضة رفع الأثقال. النهاردة هنتناول فيلم شاطئ الأسرار، مثل فيه دور صغير وغنى فيه أغنية جميلة جدا من أغاني، هما الحقيقة أغنيتين. بتبدأ أحداث فيلمنا بممدوح واللي بيلعب دوره الفنان عمر الشريف، بيطلق الرصاص في ميناء بورسعيد على صديقه عادل واللي بيلعب دوره الفنان محمود عزمي. بتصل إلى البلد شابة جميلة اسمها علية بتلعب دورها الفنانة الكبيرة مجدة. بتيجي لمنزل أخوها عادل شاكر، لما بتوصل لبيت أخوها ما بتلاقيهوش وبيكون ممدوح جوه البيت. بيسمع دقات على باب البيت وبيسمع كمان الحوار اللي بيدور بينها وبين الجارة، بيعرف انها بتسأل عن اخوها اللي كان من المفترض ان يكون في انتظارها. بتروح وبتسأل عليه في الشغل لكن ما بتوصلش الحاجة. بتتعرف على سائق اللانش ابو الزيك وهو فنان محمد قنديل، والمهم اخيرا بتدخل البيت بمساعدة صاحب البيت الرجل الطيب اللي قابلته بالصدفة وهي جاية في القطر، عم منصور تاجر الاسماك الشهير. وبتجيلها رسالة مجهولة بتقول لها ضروري تتصل بالرقاصة صانية في احد الملاهي الليلية عشان تعرف اخبار عن اخوها. بتتعرض عليها لبعض المواقف والحوادث وبينقذها ممدوح وبيقول لها ان هو اعز اصدقاء اخوها عادل وان هو سافر اسيوط وامنها عليه، ولكن ما تعرفش طبعا ان هو عضو في عصابة تهريب. وفي صباح احد الايام وهي ماشية في الشوارع بيغني لها ابو زيك مطربنا محمد قنديل اغنية من اجمل واشهر الاغاني، يا حلو صبح يا حلو ظل يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. دي ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك، يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. جميل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير، وحقي ورد الخدود والعود والتفاح حبي بسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صباح يا حلو كل، يا حلو صباح يا حلو كل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق انا شوق. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق انا شوق. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق حلو يا يا حلو صباح، يا حلو صباح يا حلو كل، يا حلو صباح نهارنا كل، يا حلو صباح يا حلو كل، يا حلو صباح نهارنا كل، يا حلو صباح يا حلو كل، يا حلو صباح نهارنا كل، يا حلو صباح يا حلو كل. الأغنية من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. بيجي لها جواب من أخوها بيقول لها أنها لازم تثق في ممدوح. ممدوح بيتقرب منها وبتنشأ بينهم علاقة حب. وبنوصل معاكم بسرعة للأغنية التانية في فيلم النهاردة، وهي ما بين البر والتاني. ما بين البر والتاني مع الخلان ووحداني، ما بين البر والتاني مع الخلان ووحداني. أودي وأجيب حبيب لحبيب، أودي وأجيب حبيب لحبيب، ومين لحبيبي وداني ما بين البر والتاني والتاني. حكاية الهوى حكاية لغير البحر ما احكيها، ولما يعدوا ويايا عن الاحباب اخبيها. واشوفهم نالوا امانيهم، اقول يا رب همنيهم، ولا تشمت عزل فيهم، واروح وارجع بحرماني بحرماني بحرماني. اودي واجيب حبيب لحبيب، اودي واجيب حبيب لحبيب، ومين لحبيبي وداني ما بين البر والتاني والتاني. أمر بالصبر صبري وانشغالي عليه، وأحرم القمر لما يحني قلبي إليه، وفرحة العمر لما تشوف عيني عيني. تايه ما بين السماء والمي في غيابه، وغرق في بحر الهوى، ما تحشني إلا إيديه. ودي ودي حبيب لحبيب ودي ودي حبيب لحبيب وبيب لحبيبي وداني ما بين البر والتاني والتاني هي بتستنى اخوها علشان تتجوز ممدوح، لكن هو بيبعت لها جواب وبيقول لها انها ما تستناهوش علشان هو مش هيقدر يسيب الشغل اللي في ايديه، وبيكلف عم منصور باتمام الجواز. بتتطور الاحداث وبتبتدي تفقد الثقة في جوزها ممدوح عشان بتلاحظ عليه حبة تصرفات غريبة جدا. كمان لما بتروح وتحب تعمل له مفاجأة وتودي له الغدا في الترسانة مكان شغله، بتكتشف انه كذب عليها، بتسيب البيت وبتبتدي الحقائق تظهر ان عم منصور ده هو التاجر اللي بيتزعم عصابة التهريب ورغم مظهره الطيب، وان ممدوح مرشد للبوليس، وان اخوها عادل عايش وكان عامل خطة مع ممدوح عشان يقبضوا على العصابة. بتنتهي الاحداث برجوع عادل ورجوع عليا كمان لعادل والقبض على العصابة. ما كفايه يا جماعه، ادوني فرصه اقول لكم مبروك. مش راضيين لك، انا من دلوقتي في اجازه. وبكده بتنتهي حلقتنا النهاردة. ليكم كل تحياتنا وحبنا أسرة البرنامج فؤاد محمد، تامر عز الدين، وحنان سرور. كنتم مع غنوتك من فيلمك. إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.